فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعذب المرقيون بعد شربهم من الحوض أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم. هو قلنا أن أمور الآخرة ما نتكلم فيها إلا بدليل حسب الأدلة. نعم.